سعيده، خدات بزاف ديال الجوائز، بنات في بزاف ديال البلايص، دارت بزاف ديال الانجازات في حياتها، توفات الوالده ديالها، عاودت حياتها. منين كتجيب هاد القوه كامله سعيده؟ القوه هي من ترابي، من تراب بلادي. ويجي ويقولوا الهضرة الزايدة، ويجي ويقولوا لقيتها واجدة، ويجي ويقولوا لقيتها باردة، الظلام يشاف وفي قلبي واشرف دار، والظلام يشاف وفي قلبي واشرف دار. ويجي ويقولوا الحضرة الزايدة، هضروا في الباطل